لعب وملحق بكسر الحاء لاحق لاحق لاحق وإن فتحها جاز. ملحق أو ملحق بكسر الحاء ويجوز فتحها. وهذا نوع من الدعاء دعا به عمر رضي الله عنه في دعاء القنوت، ولا مشاحة والحمد لله، والأمر فيه سعة، لأن هذا ومكان للدعاء بعد الرفع من الركوع في صلاة الوتر مكان دعاء، فيتخير المسلم من الدعاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت عن الصحابة، وإن أهمه أمر خاص فدعا به مما يستعان به على أمر الآخرة أو ما فيه نصرة للإسلام والمسلمين فيدعو به. فالدعاء والحمد لله، المسلم والمصلي ليس محجور على دعاء خاص إلا ما ورد، ما ورد في بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين يقول رب اغفر لي، لا يصح أن يأتي بدعاء آخر غير هذا. أما دعاء القنوت فالأمر فيه سعة ولله الحمد، يدعو المسلم بما تيسر له. نعم. وإذا قنت الإمام أمن من خلفه، فإن لم يسمع قنوت الإمام دعا هو نص عليه. فإذا قنت الإمام والجماعة خلفه يؤمنون، ما يرددون دعاءه، وهكذا لكل داع مثلا لجماعة يحسن أن يدعو واحد والمجموعة يؤمنون، لأنه ورد أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يدعو وكان هارون يؤمن على دعائه. فمثلا حتى في المطاف المطوفون الذين يعلمون الناس، الأولى أن يؤمن من خلفه على دعائه ولا يردد ما يقول، كما نؤمن على قنوت الإمام مثلا في صلاة الوتر. فمن كان في المطاف يحسن أن يترفقوا بإخوانهم المسلمين فلا يشوشوا عليهم في طوافهم فيرفعوا الأصوات والآخرون يرددون ما يقولون برفع أصوات، هذا خطأ وفيه إزعاج للآخرين وتعدي عليهم. وإنما المستحب أن يدعو كل إنسان بما يحفظ من الدعاء وبما يستعين به على أمور الآخرة والدنيا، بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ويدعو سرا، لأن الله جل وعلا يسمع ولا يحتاج أن ترفع صوتك ليسمعك الله، فالله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالدعاء، قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والله جل وعلا يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالمسلم إذا دعا أو قرأ أو ذكر الله في المطاف أو في السجود أو في الصلاة يسر ولا يشوش على الآخرين. فإن كان قنوت معه أناس آخرون مثلا يؤمنون على دعائه فيدعو بقدر ما يسمعهم ويؤمنونهم على دعائه ولا يرددون كلامه، هذا هو الأصل. وكلما رفق المسلم بإخوانه المسلمين خاصة في المطاف الذي يحصل به كثير من التشويش من بعض الإخوة هداهم الله، هذا خلاف السنة، هذا فيه أذى، لأنه يؤذي بهذا. حتى قراءة القرآن نص العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يرفع صوته بقراءة القرآن إذا كان حوله من يتأذى بذلك من نائم أو تال للقرآن أو مصل، بحيث يكون صوته على قدره ولا يشوش على الآخرين فيزعجهم ويؤذيهم بهذا، وربما قد يحرم الأجر بأذائه لإخوانه المسلمين. ويرفع يديه في القنوت إلى صدره، لأن ابن مسعود فعله، وإذا فرغ أمر يديه على وجهه وعنه لا يفعل، والأول أولى، لأن السائب بن يزيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح وجهه بيديه، رواه أبو داود. يقول ويرفع يديه في القنوت إلى صدره، يعني يرفع يديه هكذا يسأل ربه جل وعلا، لأن ابن مسعود فعله، فإذا فرغ أمر يديه على وجهه. يقول المؤلف رحمه الله يعني مسح بيديه على وجهه، وعنه عن الإمام أحمد لا يفعل ذلك، يعني لا يمسح. قال المؤلف رحمه الله والأول أولى، يعني المسح، لأن السائب بن يزيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح وجهه بيديه، رواه أبو داود. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، والمسح مسح اليدين بعد الدعاء فعل، ولا ينبغي أن يفعل المصلي شيئا إلا بشيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس الأمر على الإباحة. إذا ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فنأخذ به، وأما ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كأن يكون مروي بحديث ضعيف، الأولى ألا نأخذ به، لأن علينا أن نتقيد بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي هو حديث السائب الذي رواه أبو داود، هو رواه أبو داود رحمه الله في باب الدعاء من كتاب الصلاة من السنن، وهو برقم 343 في الجزء الأول، وكما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، وضعف إسناده في إرواء الغليل. الشيخ الألباني رحمه الله ضعف إسناد هذا الحديث في كتابه إرواء الغليل على منار السبيل، قال هذا الحديث ضعيف، وما دام أن هذا الحديث ضعيف فلا ينبغي أن نأخذ به، لأن الفعل في الصلاة لا ينبغي أن نفعل شيئا إلا بشيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما لم يثبت فلولا تركه، لكن لا ننكر على من فعل ذلك ما دام أخذ بحديث، وربما صح عند غيره، عند غير الألباني ما لم يصح عنده، قد يجوز الألباني يرى ضعفه ويرى غيره قوته، لكن إذا توقفنا عن المسح فلعله أولى، ومن مسح فلا ننكر عليه. نعم. فصل. النوع الثالث صلاة الضحى، وهي مستحبة، لما روى أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. النوع الثالث صلاة الضحى، تقدم لنا أن صلاة التطوع 4 أقسام، والقسم الأول الرواتب، والرواتب 3 أنواع. هذا هو النوع الثالث من القسم الأول، هذا النوع الثالث من القسم الأول، لأن القسم الأول الذي مع الصلاة الرواتب. الرواتب قسمها 3 أقسام: قسم مع الفرائض قبلها وبعدها كما تقدم لنا، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد الفجر قبل وركعتان قبل الفجر. ثم من السنن كذلك المستحبة 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها و4 ركعات قبل العصر و6 ركعات بعد المغرب. ثم النوع الثاني من القسم الأول صلاة الوتر، النوع الثالث من القسم الأول صلاة الضحى، والقسم الثاني من التطوع، والقسم الثالث والقسم الرابع سيأتي إن شاء الله. فالنوع الثالث من القسم الأول الذي هو 3 أنواع صلاة الضحى. وصلاة الضحى وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وصاه صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام 3 أيام من كل شهر، لأنها تعدل صيام السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام 3 أيام من الشهر فكأنه صام الشهر كله بفضل من الله ورحمة. صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، يركع 2 ركعتين من الضحى، وسيأتي وقتها أنه من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح حتى تقف الشمس في وسط السماء، كل هذا وقت لصلاة الضحى. وأن أوتر قبل أن أنام. قد يقول قائل: كيف أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام وهو وتره إلى السحر؟ غالبا ما يوتر وقت السحر. وقال: إن صلاة آخر الليل مشهودة. نعم، نقول أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بالوتر قبل النوم، لأن أبا هريرة كان يتأخر في النوم في الليل يدرس الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يستذكره رضي الله عنه، فيتأخر من الليل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة وصية للأمة كلها. نقول: لمن كان يتأخر في نوم الليل لشغل أو لحاجة، مع أنه يكره التأخر في نوم الليل إلا لطلب علم أو مع ضيف أو مع أهل أو لحاجة، فيكره التأخر في نوم الليل، لكن لمن له أن يتأخر ويخشى ألا يقوم، نقول يصلي الوتر قبل أن ينام. وأما من وثق من نفسه القيام فليوتر أول آخر الليل. نعم، وأقلها وأقلها 2 ركعات لحديث أبي هريرة، وأكثرها 8 ركعات لما روت أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات، فلم أرى قط صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. متفق عليه. وأقل صلاة الضحى 2 ركعات، وأكثرها 8 ركعات، 2 ركعات لحديث أبي هريرة وركعتي الضحى، وثمان لما روت أم هانة بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنه قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات، تقول: فلم أرى قط صلاة أخف منها، يعني كان يخفف عليه الصلاة والسلام، غير أنه يتم الركوع والسجود. متفق عليه. يوم أن من الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بفتح مكة واستسلمت له قريش وأذعنت وانقادت له، دخل صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم بيت أم هان ابنة عمه وصلى في بيتها ثمان ركعات. تقول: صار ثمان ركعات خفيفات إلا أنه يتم الركوع والسجود. فيؤخذ من هذا أن المرأة إذا كان في شغل أو في حاجة أو مستعجل لأمر ما، لأن ذلك اليوم يوم عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم مهتم لذلك اليوم وسر به كما سر به الصحابة وكل مسلم الذي فتح الله به مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان المرء في شغل أو مستعجل فلا حرج أن يخفف، إلا أنه لا ينبغي أن ينقرها نقرا فلا يطمئن في الركوع والسجود، بل يتم الركوع والسجود. نعم. ووقتها إذا علت الشمس واشتد حرها، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم. ووقتها كما عرفنا من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، إلا أنه أفضل وقت تصلى في صلاة الضحى إذا اشتد حر الشمس قبل أن تكون الشمس في وسط السماء قبل الزوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني الفصيل رجله وجلدة الرجل عنده رخوة فتتأثر من حرارة الشمس، الأم الناقة تقف في الرمضة ما يهمها لأن الجلدة الحذاء التي جعل الله لها حذاء متين قوي، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وترعى الشجر، فالناقة الكبيرة تقف في الشمس ولا تبالي، ولدها يقف معها تابعا لها لكنه تشتد عليه الحرارة، تجده يرفع رجلا ويخفض أخرى، كلما اشتدت حرارة الشمس على الفصيل رفع رجل ووطئ على ثلاث، وهكذا يعاقب بين رجليه. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني تشتد الرمضة على الفصيل الواقف مع أمه. نعم. قال أبو الخطاب: يستحب المداومة عليها لحديث أبي هريرة ولقوله عليه الصلاة والسلام: ما حافظ على شفعة الضحى من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، أخرجه الترمذي. ولأن أحب العمل إلى الله أدومه. يقول: ويستحب المداومة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها أبا ذر ووصى بها أبا هريرة، وقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على شفعة الضحى، يعني صلاة الضحى، شفعة يعني أنها صلاة ركعتين وليست بوتر، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، أخرجه أبو داود. ولأن أحب العمل إلى الله أدومه، فالمسلم يستحب له إذا عمل طاعة أن يداوم عليها أفضل، فإن تركها فلا بأس، وإن تركها لمرض أو سفر كتبت له بإذن الله، فالمرء لا يبخل على نفسه ويقول مثلا أحب أن أفعل كذا لكن أخشى إذا تركته أن آثم بذلك، نقول لا يا أخي، إذا تمكنت من فعل الطاعة فافعلها، فإن استطعت المداومة عليها فحسن، وإن تركتها وكان تركك إياها لعذر كتبت لك بإذن الله، وإن كان تركك إياها كسلا أو لانشغال في دنيا ونحو ذلك فلا إثم عليك، وما فعلته محفوظ لك عند ربك. نعم. وقال غيره: لا يستحب ذلك، لقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط، متفق عليه، ولأن فيه تشبيها بالفرائض. وقال غيره من العلماء: لا يستحب ذلك، يعني لا تستحب المداومة عليها، يعني يتركها بعض الأحيان حتى لا يستشعر من نفسه أنها مثل الفريضة، لقول عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط. كيف الجمع؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصلي الضحى بحديث صريح، ثم إنه صلاها صلى الله عليه وسلم بغير مرأى عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها ما كانت معه يوم الفتح، لأنه قدم مكة مجاهدا محاربا عليه الصلاة والسلام، وصلاها في بيت أم هانة. فعندنا إذا نقل صحابي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل صحابي آخر أنه ما رأى النبي فعل ذلك، نقول نأخذ بمن قال أنه رأى، لأن من رأى حجة، وكون المرء ما رأى هذا الشيء لا يدل على عدمه. ثم إن وصيته صلى الله عليه وسلم لو لم يفعل هو هذا الشيء بنفسه، لأنه كان أحيانا يترك الشيء عليه الصلاة والسلام مخافة أن يفرض على الأمة، لكن يوصي به، كما أوصى بصلاة الضحى أبا هريرة وأوصى أبا ذر رضي الله عنهما، ووصيته لهذين وصية للأمة، فيستحب أن يصليها. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أنها تجزئ عن 360 صدقة، لأنه يصبح على كل سلامة من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، وهذه الصدقات بحمد الله لم تكن مالية باهظة شاقة على الناس، كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وتعدل بين اثنين صدقة، ويجزئ من ذلك، يعني عن الصدقات كلها 360، يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فتستحب المواظبة عليها. وإذا تركها المرء لشغل أو مرض أو سفر أو نحو ذلك أو عجز أو كسل فلعلها تكتب له إذا كان له عذر في تركها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ سؤال: يقول: جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. والسؤال: مجالس مذاكرة الفقه والتوحيد واللغة العربية وغيرها من العلوم الشرعية هل تدخل في هذا الحديث؟ نعم، ذكر العلماء رحمهم الله أن المراد بهذا الذكر كل ما هو يخدم القرآن أو يكون سببا لفهم القرآن والعمل بما فيه. فالاجتماع لدراسة الفقه، لدراسة الحديث، لدراسة التفسير، لدراسة التوحيد، الفرائض، اللغة العربية ونحو ذلك، كل هذا من الذكر الوارد، وهو الذي تبحث عنه الملائكة، الملائكة الطوافون الذين ثبت في الحديث أنهم يطوفون في الأرض، فإذا وجدوا حلق الذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم. يقول السائل: وكلني والدي على ماله وكالة شرعية، فقمت بإخراج جزءا من المال في سبيل الله، وبعد مدة توفي والدي رحمه الله، فطلبوا مني الورثة إعادة المال التي أخرجته، فهل لهم ذلك؟ إذا كان والدك أقرك في حياته على ما أخرجت في سبيل الله فليس للورثة مطالبتك بذلك، لأنك أخرجت هذا الشيء ولا حق لهم في المال، المال مال أبيك وقد أقرك على هذا الفعل. وأما إخراجك شيء من المال بعد وفاة أبيك فلهم حق المطالبة فيه، لأنه بموت والدك انتقل المال إليهم، فلا تخرج منه شيئا إلا بإذنهم. تقول السائلة: امرأة جاءها الحيض، هل يجوز لها المرور من الحرم؟ نعم، الحائض يجوز لها أن تدخل الحرم مرورا، تأخذ شيئا أو تعطي شيئا أو تمر من باب إلى باب، لها ذلك، لكن ليس لها أن تجلس، لا تجلس في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد. الحائض ما تجلس في المسجد، وإنما لها حق المرور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تناوله غطاء كان في المسجد، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست بيدك. فمعناه المرور لا بأس به، وأما الجلوس فيه فليس لها ذلك. يقول: وتر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع أو تسع، ألا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى؟ لا، ما يتعارض، ولا يتعارض الذي يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم بعضه مع بعض، وإنما يفهم من هذا الجواز، وصلاة الليل مثنى مثنى هذا أفضل الاستمرار عليه. وأنت تصلي ركعتين ركعتين ركعتين، فإذا أردت أن توتر فتوتر بثلاث، توتر بخمس، توتر بسبع، توتر بتسع، وهكذا، فلا بأس. فوتره صلى الله عليه وسلم أحيانا بسبع يسردها دليل الجواز، ووتره صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين هذا أفضل، وهو الكثير الذي واظب عليه